ما هو الذي أخذناك يا آخر يوم عند من يا إخوان؟ ظرف المكان، الظرف ظرفان، ظرف مكان وظرف ماذا يا إخوان؟ زمان. وظروف المكان لها ماذا يا إخوان؟ ألفاظ معلومة تدل على المكان، وظروف الزمان ألفاظ معلومة تدل على الزمان. إذا أردنا يا إخوان أن نعرف الظرفين بتعريف واحد كيف نقول؟ أحسن، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير لا لا، هو الاسم المنصوب بتقدير في. إذا أردنا أن نعرف الظرفين بتعريف واحد، الاسم المنصوب بتقدير في، فقولنا الاسم المنصوب يشمل الزمان ويشمل الإخوان المكان، هذا التعريف لهما. وإذا أردت أن تفصل، ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب، وظرف المكان اسم المكان المنصوب بالتقدير فيه. الأخ يقول هنا هل حيث ظرف مكان؟ نعم، حيث ظرف مكان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ يا إخوان الدرس، ننبه على أن الدرس إذا انتهى وجاء درس الشيخ عبد الرحمن، فنرجو من الإخوان أنهم ينصرفون بأدب، ينصرفون الإخوان بأدب بدون تشويش. الذي ما يريد يحضر الدرس حق الشيخ عبد الرحمن ينصرف ما بإخوان مسرعا ومؤدبا، يعني مسرعا بمعنى يحاول أن يخرج بسرعة حتى يترك الفراغ ما بإخوان الذي يريد أن يدرس. فهم هذا يا إخوان، بارك الله فيكم، لأن المعروف أن إذا كان درس بعد درس يحصل تشويش، يحصل هذا يتكلم مع هذا وهذا يتمطط في الخروج ونحو هذا. قال رحمه الله الحال. قال المصنف باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. قال الشارح وأقول الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر. هذا تعرفون يا إخوان لغة، الحال ما عليه الإنسان من خير ماذا أو شر. قال وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. وتقدم معنا في شرح المتن يا اخوان ان كلمة انبهم ليست معروفة عند العرب، ليست معروفة ماذا يا اخوان؟ عند العرب. والمعروف عندهم ماذا؟ استبهم. المعروف عندهم استبهم، ثم نبه على هذا غير واحد، فكان الأولى أن يقال بما استبهم. ما معنى استبهم يا إخوان؟ ما معنى استبهم؟ خفية، خفية واستغلق. نعم، الأخ يقول إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، هل تلقاء ظرف مكان؟ نعم. قال وقولنا الاسم يشمل الصريف مثل ضاحكا، في قولك جاء محمد ضاحكا. ما يعرف ضاحكا؟ حال، نقول حال مباشرة، هذا معنى الصريف، حال ماذا يا إخوان؟ مباشرة. قال ويشمل المؤول بالصريف مثل يضحك، في قولك جاء محمد يضحك. ما يعرف يضحك؟ فعل مضارع، وفاعله مستتر فيه جواز تقديره هو. ثم نقول بعد ذلك والجملة جملة الفعل، والفاعل في محل النص حال، يعني ما كنا يكون مباشرة حال، مفهوم؟ هذا معنى صريح. ومعنى ماذا؟ مؤول بالصريح، لمن أنا نأخذ الجملة الفعل والفاعل، وإذا كان هناك أيضا مفعول ثم نقول هذه الجملة ماذا يا إخوان؟ في محل نص ماذا؟ حال. قال الله تعالى وجاءوا أباهم عشاء، ماذا يا إخوان؟ يبكون. فجملة يبكون في محل نص ماذا؟ حار والتقدير باكين، وجاءوا أباهم عشاء باكين، باكين حال صريح، ويقول حال مؤول للإخوان بالصريح. قال فإنه في تأويل قولك ضاحكا. هل ضاحكا عندنا في الكلام ولا ما عندنا يا إخوان؟ لا عندنا، وإنما أولناه من الفعل والفاعل، قلنا الفعل والفاعل في ماذا يا إخوان؟ في محل نص حال، والتقدير جاء محمد ماذا؟ ضاحكا. هذا يكون مفهوم، الأول صريح والثاني ماذا؟ والثاني مؤول بالصريح. قال وقولنا الفضلة معناه أنه ليس جزءا من الكلام، فخرج به الخبر. الفضلة معناه ماذا يا إخوان؟ أنه ليس جزءا من الكلام، فخرج به ماذا يا إخوان؟ الخبر. الآن ماذا يا إخوان؟ محمد ضاحك، محمد ضاحك، هل ضاحك فيه هيئة ولا ما فيه؟ فيه هيئة محمد أنه ماذا يا إخوان؟ ضعيف. فلماذا لا نعرضه حالا؟ لأنه خبر، الكلام يحتاج إلى مبتدا ماذا يا إخوان؟ وخبر، والحال ما يكون إلا منصوبا، ما يكون إلا منصوبا، وهو ماذا يا إخوان؟ فضلة. ما معنى فضلة؟ بمعنى ليس أحد ركني الكلام، فليس مبتدا ولا خبرا ولا فاعلا ولا نحوه. قال وقولنا المنصوب خرج به المرفوع والمجرور، خرج به ماذا يا إخوان؟ المرفوع والمجرور. المنصوب أخرج به ماذا؟ المرفوع والمجرور. فالحال دائما وأبدا لا يكون إلا منصوبا. ما هناك حال يا إخوان مجرور، ولا هناك حال ماذا؟ مرفوع. الحال دائما وأبدا لا يكون إلا ما له منصوبا. قال وإنما ينصب الحال بالفعل أو شبه الفعل كاسم الفاعل والمصدر والضرب واسم الإشارة. يعني ما هو الذي ينصب الحال؟ الحال يا إخوان ما حكمه؟ حكمه النص. ما هو الذي نصبه؟ ينصبه الحال ما بقى الفعل أو ما فيه ماذا يا إخوان؟ معنى الفعل، أو ما فيه معنى الفعل كاسم الفاعل والمصدر والضرب واسم الإشارة. كل هذه الأشياء فيها ماذا يا إخوان؟ معنى الفعل، فيها معنى الفعل. كمثال المصدر أو اسم الفاعل تقول زيد قائم ضاحكا، زيد قائم ضاحكا. زيد ما إعرابه؟ مبتدا، وقائم خبر، وهو اسم فاعل يعمل ماذا؟ عمل الفعل. وضاحكا حال. ما هو الذي نصبه؟ قائم، نعم اسم الفاعل. ومثال المصدر ماذا يا إخوان؟ أعجبني قيام زيد ضاحكا، أعجبني قيام زيد ضاحكا. أعجب فعل ماض والنون المطاية والياء مفعول به مقدم، وقيام ما يعرف قيامه؟ فاعل مؤخر وهو مصدر. فاعل مؤخر يا إخوان هو ماذا؟ مصدر يعمل عمل الفعل، وهو مضاف، وزيد ماذا؟ مضاف إليه. وضاحكا حال، والناصب له المصدر قيام. تمام. ومثله قول تعالى يا إخوان إلى الله مرجعكم جميعا، مرجع مصدر، إلى الله مرجعكم جميعا. ما أعرف جميعا؟ حال. ما هو الناصب له؟ مرجع الذي هو مصدر. ومثال الضرب زيد عندك قائما، زيد عندك قائما، زيد مبتدا، وعندك ضرب في محل الإخوان متعلق محدود خبر، وقائما حال، والناصب له ماذا يا إخوان؟ الضرب. وأن تقدير الكلام زيد استقر عندك ماذا؟ دائما. قال الله تعالى ماذا يا إخوان؟ لا الآية ستأتي باسم الإشارة. اسم الإشارة مثل ماذا يا إخوان؟ مثل هذا زيد قائما، هذا زيد ماذا؟ ما يعرف هذا؟ اسم الإشارة في محرف مبتدأ، وزيد خبر، وقائما حال، والناصب له اسم الإشارة لأن فيه معنى الفعل، اسم الإشارة يا إخوان فيه معنى الفعل، لأن الهاء اسم الإشارة بمعنى ماذا؟ أنبه. الهاء حرف تنبيه، وذا بمعنى ماذا يا إخوان؟ بمعنى أشير. اسم الإشارة بمعنى يا إخوان أشير. مفهوم؟ قال الله تعالى فتلك بيوتهم خاوية، تلك بيوتهم ماذا يا إخوان؟ خاوية. ما يعرف خاوية؟ حال. وسمى صنعه اسم الإشارة. وهكذا فعالد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخا، وهذا بعلي شيخا، هذا مبتدأ وبعلي خبره، وشيخا ماذا؟ شيخا حال. هذه الأشياء إخوان كان من أولاد المصنف أنه أو الشارع أنه لا يأتي بها تفصيلا على المبتدأ، تفصيلا ماذا إخوان؟ على المبتدأ، لأن المبتدأ لا يعرف اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا مصدر ولا شيء من هذه الأمور. هذا يقول مفهوم، يقول هو الاسم الموصوف وانتهينا. تمام. فهم هذا يا إخوان نختم بهذه الأمثلة لأن الشارع ذكرها. لم يعيد هذا يا إخوان اسم الفاعل مثل ماذا؟ نعم، سيدا قائما ضاحكا، سيدا قائما ماذا يا إخوان؟ ضاحكا. زيد ما يعرفه مبتدا وقائما خبر، وضاحكا حال، والناصب له قائم لأنه يعمل عمل الفعل. والمصدر أعجبنا قيام زيد ضاحكا مثلا أو مسرعا. والظرف مثل ماذا يا إخوان؟ زيد عندك جالسا أو قائما أو ضاحكا إلى آخره. هل جالس فيه معنى ماذا؟ عندك زيد عندك جالسا، هل عند فيه معنى الفعل؟ يا إخوان فيه، فيه استقرار، زيد استقر عندك. ومثل الظرف ماذا يا إخوان؟ الجار والمجرور، فهما عديلان. الجار والمجرور والظرف ماذا يا إخوان؟ في الحكم سواء. واسم الإشارة مثل هذا زيد قائما أو ضاحكا أو مسرعا إلى آخره. قال وقولنا المفسر لمن بهم من الهيئات معناه أن الحال يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل أو غيرهم. المفسر ما الإخوان لمن بهم من الهيئات، ما معنى البهمة؟ خفي واستتر. خفي ما الإخوان واستتر، أي أن الحالة التي جاء المال يقوان أو التي لصاحب الحال مخفية علينا، ما عرفناها إلا لماذا؟ إلا بالحال. فمثلا جاء زيد، جاء زيد، ما يعرف جاء زيد؟ فعل وفاعل. ما الذي استفدناه يا إخوان بارك الله فيكم من قولنا جاء زيد؟ مجيء زيد، لكن الهيئة والصفة والكيفية التي جاء عليها زيد ما عرفناها. جاء زيد، هل جاء راكبا؟ هل جاء راكبا او ناسيا او ضاحكا او ماذا يا اخوان؟ حزينا الى اخره. كل هذه اخوان صفات يبينها ماذا؟ الحال. الحال يكشف بعض صفات ماذا يا اخوان؟ المجيء. جاء زيد هذا هو لفظ عام، لكن على اي هيئه وعلى اي صفه كان المجيء؟ الحال ماذا يكون نوضح هذه الصفة وهذه الحالة. جاء زيد ضاحكا، هل في كلمة ضاحكا قدر زائد على المجيء ولا ما فيه؟ ها يا اخوان فيه، وهو صفة، صفة المجيء انه جاء وهو ماذا يا اخوان؟ ضاحك. المجيء هذا قيد بحالة وصفة معينة. هذا مفهوم يا اخوان. هذا الشيء يا اخوان وظيفة الحال. الحال يفسر من بهم بمعنى خفية واستتر واستغلق علينا، ما عرفنا كيف الهيئة التي ما الإخوان يعني كان المجيء عليها. مثلا ضربت زيدا، ماذا يفيد من هذا الفعل؟ وضع الضرب على ما الإخوان على زيد. فإذا قلنا ضربت زيدا قائما. ضربت ماذا يا اخوان؟ سيدا قائما. تستفيد من هي هذا الضرب انه كان على قيام او جالسا او ماذا يا اخوان او نحو هذا. قال رحمه الله ثم انه وينبه هنا ماذا يا اخوان على هذه الفقره على ان انبهم ايضا ليست من كلام ماذا العرب والصواب استبهمت. قال رحمه الله ثم انه قد يكون بيانا لصفه الفاعل نه جاء عبد الله راكبا. ما عرف راكبا؟ حال. اين صاحب الحال؟ عبد الله الفاعل. هذا ما يكون يكون بيانا لصفه الفاعل بمعنى يكون حال من الفاعل او بيانا لصفه المفعول به نه ركبت الفرس مسرجا. مسرجا حال من الفرس يعني الفرس وقت الركوب عليه كان مريحا مسرجا عليه الفرس. قال وقد يكون محتملا للامرين جميعا نح لقيت عبد الله راكبا. ما يعرف راكبا؟ حال. حال ممن؟ من الفاعل الذي هو التاء او من المفعول الذي هو عبد الله. محتمل محتمل ان يكون من الفاعل وأن يكون من الإخوان من المفعول. فنقول الحال هنا محتمل أن يكون من الفاعل وأن يكون من الإخوان من المفعول. فإذا قيل لقيت عبد الله راكبين لقيت عبد الله راكبين حال من الإخوان منهما ماذا على سبيل الجزم منهما على سبيل الجزم لكن المثال الذي بين أيدينا منهما على سبيل ماذا الاحتمال يحتمل أن يكون من الفاعل وأن يكون من الإخوان من المفعول. ما معنى لقيت عبد الله راكبا؟ أي إخوان من هو الراكب؟ أنا أو الفاعل أو المفعول؟ احتمل. فإذا كان الفاعل حال من الفاعل يعني لقيه هو في حال من الإخوان الركوب والعكس كذلك. قال وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به فإنه يجيء من الخبر نح أنت صديقي مخلصا. أنت صديقي ماذا يا إخوان؟ مخلصا. أنت مبتدا وصديقي خبر ومخلصا حال من ماذا من الخبر. ومنه قوله تعالى وهو الحق مصدقا. فهو الحق ما الإخوان مصدقا هو مبتدا والحق خبره ومصدقا حال من الحق. وقد يجيء من المجرور بحرف الجر نح مررت بهند راكبة. راكبة حال من الإخوان من هند. كيف عرفنا أنه حال من هند؟ لأنهم ألف. فلو قال مررت بهند راكبا يكون حال من الفاعل. حال من الفاعل. قال وقد يجيء من المجرور بالإضافة نحو قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فحنيفا حال من إبراهيم وإبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة وهو مجرور بإضافة ملة إليهم. أن اتبع ملة إبراهيم اتبع في الأمر والفاعل مستتر تقديره أنت وملة مفعول به ملة مضاف وإبراهيم مضاف إليه مجرور وعلى مجره الفتحة نيابة عن كسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العلمية والعجمة. وحنيفا حال ممن يا إخوان من إبراهيم المجرور ماذا بالإضافة المجرور بالإضافة. والله أعلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.